فإن الكافر الأصلي الذي ما أقر بشيء من ذلك أهون كفرا ممن أقر بالحق وجحده. نعم. ولذلك المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلي في أحكامه، لأن المرتد عرف الإسلام ودخل فيه وعرف حدوده وأحكامه ثم تركه رغبة عنه، أما الذي لم يدخله من الأصل لا شك أنه كافر، لكنه إيش؟ أهون ممن دخل الإسلام وعرف ثم تركه. فهؤلاء الذين يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ونصدق الرسول ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، كيف تجعلوننا مثل هؤلاء المشركين؟ نقول العبرة بالأفعال، فإذا وافقتم أفعالهم أو اتصفتم بشيء من أفعالهم فيشملكم ما أراده الله عز وجل من عباده، لأن هذه الأفعال تنقض حقيقة ما تدعونه، فيكون شهادتكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنما هي مجرد دعاوي، فليس للإنسان أن كل ما يدعيه يحصله إذا لم يكن دعواه مبينة ببراهين وأدلة تثبت صدقه، وإلا سيكون إيش؟ زيف، ما له أي رصيد حتى يقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالجواب ألا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. نعم. يقول المقدمة الأولى في الجواب عن هذا، نقول لا بد أن تعرفوا أن من أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به لكن أنكر أشياء أخرى وكذبها وردها أنه لا يكون مؤمن، وذلك الله عز وجل قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. وقال الله عز وجل: والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يوجدوا طريق لهم في هذا، فإن الله عز وجل لا يقبله. قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. قال رحمه الله تعالى في شرحه: فالجواب عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها تؤثر أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثر وفرق لا يؤثر، فإنه إجماع أن هذه الفروق لا تؤثر، أن مخففة. لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام بالإجماع، يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة، فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك الألوف، فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمد إلى زبدة الرسالة وجعل لفاطر الأرض والسماوات شريكا في العبادة، فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصها، إما أن يدعو غيره وحده أو يجعله شريكا له، فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن والعياذ بالله طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به، فإن أهل هذه الشبهة من أهل الجهالات والضلالات، فإن صاحب النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبه لقيهم مفاليس من العلم بالمرة. نعم. لأنهم في الحقيقة هم يجهلون أن أمرهم الذي يعملونه من دعاء أصحاب القبور والطواف على القبور أن هذا شرك، وأن هذا يهدم التوحيد الذي جاءت به الرسل. هذه في الحقيقة هي النقطة المحورية الجوهرية التي يجهلونها، ما يدركون النش أن دعاء أصحاب القبور أن هذا شرك، وإذلك يقول له: هذول الناس صالحين نرجو لهم الشفاعة، نرجو منهم الشفاعة. نقول: نعم ترجو منهم الشفاعة، لكن ليس بهذه الطريقة. ترجو منهم الشفاعة، تسأل الله عز وجل أن يشفعك، أن يشفع فيك عباده الصالحين، لا بأس. وإذلك الله عز وجل أبطل هذه الطريقة وهذه الدعوة في طلب الشفاعة من هؤلاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كيف تطلب الشفاعة من أناس والإذن والشفاعة مرهونة بإذن الله عز وجل؟ قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال: وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه ولو حرفا واحدا أنكره وجحده أو جحد شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر ظاهر، أي كفر فوق كفر تكذيب الله ورسوله، كمن أقر بالتوحيد لفظا ومعنى وجحد فرعا من فروع الشريعة معلوما أن الرسول جاء به كوجوب الصلاة الذي يجحد الصلوات الخمس كوجوب الصلاة الذي يجحد الصلوات الخمس الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع ولو أنه يفعلها وجاء بالتوحيد، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد، يعني الذي يجحد الصلوات الخمس يكفر ولو يدعي أنه جاء بالتوحيد، لأن الصلوات الخمس من أركان الإسلام ومعلومة من الدين بالضرورة لو كان يصليها. يعني بعض الناس يقول كان أصليها لأن يبي الثواب، لكن إنها واجبة وإنها ركن، يقول لا ما يوصل الأمر للدرجة هذه، يقول لا هذا كفر، مع أنه إيش ما أشرك، لكن كونه يجحد وجوب ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر. فإذا الدين يكفر بسببه أشياء كثيرة، تكذيب الله، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب شرائع، تكذيب الملائكة، تكذيب ما جاء بالقرآن. قال أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها فهو كافر بإجماع الأمة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم ولو أنه يفعله فإنه كافر بإجماع الأمة لتكذيبه الله ورسوله، أو أقر بهذا كله وجحد الحج إلى البيت وإن كان يحج فهو كافر بالإجماع لتكذيبه الله ورسوله ورده إجماع الأمة. قال رحمه الله تعالى: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. قال رحمه الله تعالى في شرحه: إذا كان الشيخ رحمه الله له مراسلات مع من إيش ينتسب للعلم في البلدان ويوردون عليه مثل هذه الشبه، إذن هذه الشبه لم تكن واردة من إيش من عوام الناس، إنما كانت ترد من الناس ينتسبون للعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في شرحه: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى البيت أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني واجب لله على المستطيع من الناس أن يحج، ومن كفر يعني ترك ذلك فإن الله غني عن العالمين، فدل على أن ترك ذلك كفر، فمن جحد ذلك فقد كفر، فدل على فرضية حج البيت، فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر، وهذا بخلاف العاجز، وكذلك منع الزكاة بخلا بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة تهاونا فاختيار أحمد، وحكى إسحاق بن راهويه كفره بالإجماع. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث، أي جحد بعث هذه الأجسام بعد بلائها بالكسر، بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة، كفر بالإجماع بإجماع أهل العلم، وحل دمه وماله، ولم ينفعه الإقرار بما أقر به، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. فصرح الله تعالى في هذه الآية أنه الكافر حقا، فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفرا إلا إذا كفر بجميع ذلك كله، بل هذا كفر نوعي، فإن الكفر كفران: كفر كلي وكفر نوعي، ولا فرق بينهما، من كفر ببعض فكمن كفر بالكل لا فرق. فإذا كان الله قد صرح لأن دين الله عز وجل ليس فيه أنصاف حلول، إما تقبله كله ولا ترده كله، أما أنك تقبل منه ما شئت من الشرائع وترد ما لم يلق لبالك وذهنك فإن هذا غير مقبول. نعم. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. وبهذا ظهر واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤثر، فإن الردة ردتان: ردة مطلقة وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة، والثاني أن يكفر ببعض ما جاء به، فإنه إجماع بين أهل العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر، بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدين، وبهذا انكشفت الشبهة وعرف أن التفريق بالفروق التي ذكرت من الفروق التي هي غير مؤثرة. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كنت تقر هذا كذلك جواب آخر، نعم، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. معلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. يعني قول الإنسان إقراره بالشهادتين وإقامة للصلاة وغير ذلك لا تمنع عنه الكفر إذا واقعه، وإذلك جاء في كتب أهل العلم أن حكم المرتد هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، لكن وجد منه ما ينقض ويحكم عليه بسببه بالردة. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله صح أنها تخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان، لكن لا بد أن يراعي عدم وجود ناقض ينقضها، وإلا فإنها ترده إلى الكفر إذا أبطلها. نعم. قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. فإذا كان هذا في من جحد واحدا من أركان الإسلام، فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟ فإنه أعظم، فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جحد الأصل. إذا صار جحد فرع من فروع الدين كفرا، فكيف بجحد الأصل وهو التوحيد؟ فلو قدر وهو لا يكون أن هذه الفروع كلها من الصلاة وما بعدها ليست معصية ولا عظيمة لكان جحد التوحيد كفرا برأسه، فكيف وهو الأصل؟ فإن هذا الجهل بمكان لا يجحد هذا الخصم أنه يخرج من الإسلام بمفرده. يجعلون من يهدم أساس الدين صباحا ومساء أنه مسلم لكونه يدعي الإسلام، والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر بالإجماع. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل! فإن جهل هؤلاء من أعجب الجهل، كون الواحد منهم يقر أن جحد الصلاة كفر بالإجماع، أو جحد غيرها من أركان الإسلام كفر، وجحد التوحيد ليس بكفر. فلو قدر أنها لا تكفر، يعني الشيخ يستغرب منهم، كيف أنكم تقولون بأن من جحد شيئا من الأعمال التي علمت من الدين بالضرورة كفر، كجحد الصلاة تعدون من جحد الصلاة ولو صلاها كافر، تعدون من جحد الصيام ولو صام كافر، تعدون من جحد الحج ولو حج كافر، فكيف لا تعدون إيش من أنكر التوحيد أو أخل بالتوحيد أو واقع صور الشرك أنه كافر؟ هذا من باب أولى. فهذا هو محل استغراب الشيخ رحمه الله، أنكم كيف تبررون من واقع من أخل بالتوحيد وواقع صورا من صور الشرك لا يكفر، مع أنكم تقرون بأن من ترك شيء من الأعمال المعلوم من الدين بالضرورة وعليها مدار الإسلام كفر. هذا محل استغراب الشيخ. نعم. قال: فإن جهل هؤلاء من أعجب الجهل، كون الواحد منهم يقر أن جحد الصلاة كفر بالإجماع، أو جحد غيرها من أركان الإسلام كفر، وجحد التوحيد ليس بكفر. فلو قدر أنها لا تكفر وهو لا يقدر، فجحد التوحيد وحده يكفر. والدليل أن الأصل لا يزول بزوال الفرع بخلاف الفرع. يعني أن الشيخ يقرر أن التوحيد هو الأصل، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وهذا كلها لإقرار هذا التوحيد، هذا الأصل، هذه فروع بالنسبة لهذا الأصل العظيم. نعم. فإذا كنت توقع الكفر على من أنكر هذه الفروع ولا توقع الكفر على من أنكر الأصل، هذا تنكس في الفطر وجهل مركب. نعم. والدليل أن الأصل لا يزول بزوال الفرع بخلاف الفرع، فإنه يزول بزوال أصله، كالحائط والشجرة إذا زال أصله زال فرعه. نعم. فالحاصل أنه لو قدر أن التوحيد بعض المذكورات لكان جحده كفرا، فكيف وهو أساس ذلك كله؟ بل التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده، فالتوحيد ليس فقيرا إليها بل هي الفقيرة إليه في صحتها، فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذا. فإذا كان مقرا أن من جحد شيئا من هذه الفروع فهو كافر وهو لا يجحد هذا، وإذا جحد التوحيد الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه لا يكفر، فلا أعجب من جهل من جهل هذا. أنا عندي أنك ما قرأت هذا، ويقال أيضا هذا جواب ثاني للشبهة السابقة. أنا عندي أنك ما قرأت هذا. إذا كنت تقرأ أن تقر أن من صدق الرسول في شيء في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد الخصم هذا، لا ينكر ما قرر من وجوب هذه المذكورات، ولا يستقيم الإسلام بل ينتقل الإسلام كله ويزول من أساسه، ولا تختلف المذاهب فيه، لا تختلف المذاهب في أن جحد وجوب واحد منها كاف في انتكاس العبد وأنه كافر بالإجماع، وقد نطق به القرآن كما قدمنا أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من فريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ولا يجد ولا يجدي عليه. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب كذلك. نعم. وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى في شرحه: ويقال أيضا هذا جواب ثالث، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا وقاتلوا بني حنيفة ورأوا أنه من أفضل قتال أهل الردة، واستحلوا دماءهم وسبوا ذراريهم وهم يدعون الإسلام، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال المشبه إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني كفروهم لقولهم مسيلمة نبي، قلنا نعم هذا هو المطلوب، هذا هو مطلوبنا، فهؤلاء ما صدر منهم إلا أنهم قالوا إنه نبي فجنوا على الرسالة وصار مبطلا توحيدهم ودينهم. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الأذان، وأنت تقر بهذا وهذه جريمة رفع مخلوق إلى رتبة مخلوق، فكيف بمن جنى على الألوهية فرفع مخلوقا إلى رتبة خالق؟ فالعلماء كفروا من جنى على الرسالة، فكيف بمن جنى على الألوهية؟ فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى، بل لا أعظم من جنايته رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات. هذه الأسماء شمسان ويوسف وتاج كلها كانت طواغيت في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقصدونها الناس. شمسان يقال أنه كان لأهل الخرج ينذرون له ويدفعون له القرابين ويستغيثون به من دون الله عز وجل، وكذلك إيش تاج ويوسف كلهم. نعم. قال الشيخ ما الفروق اللي بينهم وبين المشركين الأول؟ أنه هم يستغيثون طاغي. نعم. قال: فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى، بل لا أعظم من جنايته رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض، يعني هذا أولى بالكفر والضلال، لأنه صرف للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق، وهذا من قياس الأولى. يعني إذا كان جنس ما احتجوا به كفر فبطريق الأولى هذا، فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به، وإلا فالأدلة في ذلك معلومة، سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، كذلك كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل، كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر، وإذا رفع رجلا في رتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر. أقبل حشيش يعني من باب التلازم، كيف أنكم إيش يعني جعلتم أصحاب مسيلمة مرتدين كفار لأنهم ادعوا أن مسيلمة نبي، فكيف بالذي يدعي أن إيش مع الله إله بحيث أنه يعتقدون فيه الاستغاثة وغير ذلك؟ هذا مرادنا. أقول حشولة. قال شمسان وتاج ناس معروفون، وأبو حديدة في نجد وغير نجد، وغيرهم من مسميات عديدة تعبد من دون الله. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن يوسف وشمسان وتاج، فأجاب: يوسف وشمسان وتاج أسماء ناس كفر طواغيت، فأما تاج فهو من أهل الخرج، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أولاد يعتقد فيهم. وإيش العارض أبو أحمد؟ العارض هذا مكان في نجد، عارض هو ظهر طويق يمتد من الغاط شمالا إلى أن يقبل على الخرج جنوبا، أما عارض ليس بعارض كثير، هذا يسمى العارض. طريق هو؟ ما هو طريق، يعني هضبة. هذا رجال صالحين؟ لا ما هم صالح، حتى صلاح ما فيهم صلاح. نعم صلاح. وله أولاد يعتقد فيه. وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أن قبره في الكويت. لا مو في الكويت، هو في الأحساء. أو الأحساء. الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله. أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كآخر ما ذكره في الكتاب. نعم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.